قال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، أي طريقة تحملهم. يجيء قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، يعني يجدون القرآن في الصحف في المصاحف، ويجدون سنن النبي صلى الله عليه وسلم في دواوينها يؤمنون بما فيها. قال: وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري، ولله الحمد. قال صاحب الاختصار أو صاحب التعليق أحمد شاكر: قال: هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير فيما مضى من التفسير بإسناده من جزء الحسن بن عرفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعله بأن في إسناده المغيرة ابن قيس البصري، وأن أبا حاتم قال فيه منكر الحديث، ثم أشار هناك إلى رواية للحاكم عن عمر بمثله أو نحوه، وعله بأن في إسناده محمد بن حميد وفيه ضعف، وذكره الحافظ ابن كثير أيضا دون إسناد أو تخريج في اختصار علوم الحديث، قال بشرحنا الباعث الحثيث محتجا به على صحة الوجادة، لأن من طرق التحمل الوجادة، السماع والإسناد والوجادة. وخرجه السيوطي في تدريب الراوي، ونقلنا تخريجه في الباعث الحثيث، ومجموع طرقه يدل على صحته. والمغيرة بن قيس البصري غلا فيه أبو حاتم، والحق أنه ثقة، فقد ترجمه البخاري في الكبير، فلم يذكر فيه جرحا، وذكر ابن حبان في الثقات، ذكره ابن حبان في الثقات كما نقل الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. ولم نذكر حديثه هذا هناك، اكتفاء بحديث في معناه صحيح من حديث أبي جمعة الأنصاري، وزيادة التي زدناها في لفظ الحديث هنا هي من اختصار علوم الحديث، وهي ثابتة بنحوها في الرواية السابقة، وهي ضرورية لا يستقيم سياق الكلام بدونها، وقد سقطت في المخطوطة والمطبوعة هنا. بكل حال، يعني يذكر الشيخ أحمد شاكر أن الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى الصحة، أي أنه حسن لغيره، يعني قد يحتج به أو يحتج به، بل يحتج به. ثم قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، أي ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد، والعدة في مباعدة الغواية والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. نرغب من الأخ الشيخ عبد الحافظ أن يعيد مقرأنا هذا على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لم تكفر، قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين: هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق وكفرهم لآيات الله وصدهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم بجهدهم وطاقتهم مع علمهم بأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق من الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني بلغوا الجهد، بلغوا استنفدوا جهدهم في الصد عن سبيل الله. نعم. والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما بشروا به ونوهوا من ذكر النبي الأمي الهاشمي العربي المكي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء ورسول رب الأرض والسماء، وقد توعدهم الله على ذلك وأخبرهم بأنه شهيد على صنيعهم ذلك، ما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقاتلتهم الرسول المبشر بالتكذيب والجحود والعناد، وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون، أي وسيجزيهم على ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم من إرسال رسوله، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يعني استكبروا أولا ثم حسدوا ثانيا، استكبروا عن اتباع الهدى منعهم الكبر والعياذ بالله، ثم حسدوا ثانيا، حسدوا المؤمنين ثانيا، وهذا شأن إبليس، منعه الكبر عن أن يطيع ربه، ثم حسد آدم على ما آتاه الله من فضله، وهذا شأن أهل الكتاب أيضا، يكون لديهم موانع من الكبر وبطر الحق واحتقار الناس، ويريدون أن يكون الآخرون مثلهم في الكفر حتى يكونوا سواء، يحسدونهم على فضل الله عز وجل. وهكذا الحسد من ورائه الكبر والعياذ بالله. ولهذا ورد الوعيد الشديد: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو نحو هذا الحديث. نعم. وهكذا قال هاهنا: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، ثم قال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يعني لا حجة لكم، يعني أن تلاوة آيات الله عليكم ووجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم عصمة، يعني عصمة لا يبقى بعده حجة، وأنتم على هذه الحال يكون الكفر بعيد منكم، وحاشاكم منه. خطاب للصحابة، الخطاب للمخاطبين بالقرآن المؤمنين به، أما إذا كان الخطاب لأمة الدعوة الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من لم يؤمن به رغم وضوح الحجة. نعم. يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه، يعني بعيد منكم وأنتم على هذه الحال. آيات الله تتلى عليكم وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قد يكون يعني فيه من شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكفر به، وفيه من عاصر الوحي ونزوله وكفر به. نعم. وحاشاكم، هذا ينصرف للصحابة، للمؤمنين، للمستجيبين ومن تبعهم بإحسان. نعم، للصحابة خاصة الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. وبعده وفيكم رسوله، أي سنته عليه الصلاة والسلام ودينه، لأن الرسول بعدما قبضه الله إليه أبقى الله دينه وحفظه، الله سبحانه وتعالى حفظ دين الرسول بمن يهيئهم من ورثته صلى الله عليه وسلم. الدين وحده لا يقوم، المصحف نفسه لا يقوم بنفسه، القرآن بنفسه لا يقوم بنفسه، إنما يقوم به رجال آمنوا به وعملوا به. والله يقيض من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في كل جيل من يقيم الله بهم حجة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالية إلى قيام الساعة، كما هو معلوم مما تقرر سابقا ووردت فيه النصوص. نعم. فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلا ونهارا، وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم، وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم لا، يعني ليس لكم حجة، كيف لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. نعم، أخذ الله الميثاق على ذرية آدم وهم في ظهره، وأخذ الله ميثاق النبيين أيضا، كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأيضا أخذ الله نعم، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فالميثاق أخذه الله عز وجل على الجميع بأن يؤمنوا. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم على هذا إن كنتم مؤمنين. نعم. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء، قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال: قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. نعم، يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، يعني صحف صحيحة يؤمنون بما فيها ويوافق إيمانهم الحق، يوافق إيمانهم الحق، وليس يعني مدحا لمن يسارع بالإيمان بالباطل وكتب الباطل، لا. قوم يجيئون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، فطريقة تحملهم هو الوجادة، والوجادة من طرق التحمل إذا كان الموجود كتابا صحيحا. نعم. قال الحافظ: وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري. والحديث كما ذكرنا من كلام المعلق، قال: إنه بمجموع طرقه والحديث ومجموع طرقه يدل على صحته. نعم. ولله الحمد. ثم قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الحافظ ابن كثير شرح البخاري قبل يعني قبل ابن حجر. نعم. بس لا أدري هل أكملها أو لا. ما أكملها. نعم. نعم. أيوة. مع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية والعدة في مباعدة الغواية. نعم. الاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة في الهداية، وعدم تعلق القلب بغير الله تعلق التعبدي. نعم. التعلق يطلق على تعلق العبادة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، يعني من يلجأ إلى الله عز وجل ويتوكل عليه فهذا هو العمدة في الهداية. نعم. والعدة في مباعدة الغواية. نعم. والوسيلة إلى الرشاد وطريق السداد وحصول المراد. وحصول. نعم. وحصول المراد. وحصول المراد. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال الحافظ: روى ابن أبي حاتم عن عبد الله هو ابن مسعود: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا إسناد صحيح موقوف. اتقوا الله حق تقاته عليكم، يعني فيما تستطيعون، أما حق تقاته في نفس الأمر فالله جل وعلا. اتقوا الله حق تقاته، يعني مما شرع أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، كما قاله ابن عباس. وقد رواه ابن مردويه عن ابن مسعود بنحوه مرفوعا، وكذا رواه الحاكم مرفوعا، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، كذا قال، والأظهر أنه موقوف، والله أعلم. يقول صاحب التعليق: هكذا نسب الحافظ ابن كثير الرواية المرفوعة للحاكم، ولكن الرواية التي يشير إليها قال هي في المستدرك الجزء الثاني 94 و200 موقوفة غير مرفوعة. قال: وكذلك ثبتت في مخطوطة أو مختصرة للذهبي، إلا أن يكون الحاكم رواه في موضع آخر مرفوعا. قال: وما أظن. على كل حال، وقال: وقد ذهب سعيد بن جبير وقتادة ومقاتل وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. سبقا قلنا إن السلف من أمثال سعيد بن جبير وقتادة ومن قبلهم يعبرون بالنسخ عن، يعني إذا حصل تفسير قالوا إنه ناسخ، والمجمل منسوخ بمعنى أنه مفصل أو العام المبين، يقولون إن هذا منسوخ والمبين ناسخ، كما في هذه الآية: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه تبين معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني عليكم، أو ما استطعتم مقيدة بالاستطاعة، فقيدها هنا اعتبره نسخا، وهو ليس نسخا بالمعنى المعروف للنسخ، لكنهم يعبرون عن هذا، يعني معروف تعبيرهم عن هذا، يعبرون عنه بالنسخ. وقال ابن عباس: لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده عليهم ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه. وهذا يعني من سنن الله الكونية، أن من عاش على شيء وشب عليه مات عليه، من شب على شيء شاب عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء يبعث عليه يوم القيامة، فعياذا بالله من خلاف ذلك. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولو أن قطرة من الزقوم قطرت أو قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشتهم، لو أن قطرة من الزقوم قطرت يعني قطرت في الأرض لأمرت على أهل الأرض عيشتهم، فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم. وكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه. قال أحمد شاكر في المسند والحاكم في الجزء الثاني، ووافقه الذهبي، ووقع متن الحديث في المطبوعة مخالفا للمخطوطة يعني من تفسير ابن كثير ولرواية المسند. قال وأثبتناه على الصواب، وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى عند تفسير الآية 66 من سورة الصافات. قال وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وروى الإمام أحمد عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ورواه مسلم. وقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله كما قال في الآية بعدها: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني كان هذه الآية المرادة بحبل الله أي بعهد الله، كما قال تعالى في الآية بعدها: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة. وقيل بحبل من الله يعني القرآن، وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى. فروى الطبري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، يعني متصل بالله عز وجل. قال إسناده ضعيف كما فصل، ولكن المعنى صحيح ثابت. فروى ابن حبان في صحيحه عن زيد بن أرقم مرفوعا: إني تارك فيكم كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وقد رواه مسلم مطولا. وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرق، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال: